اللهم نعم ما شاء الله يا رب. الله الله الله محمد كمان يا سيدي، ربنا يبارك لنا فيك يا رب يا رب. الله اكبر، احناش منك. ولو كنت وعليك يا استاذ. شوي من النغم دعم الحاج شوي الله يخليك ربنا يخليك لنا يا رب الله أكبر عشرين Thank you. مدد يا رب. عليك يشهد التاريخ طويل لقراءتك وصوتك الملائكي الكرواني، وسيظل اسمك محفورا في ذاكرة التاريخ وأقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة. I'm going to go to the hospital.